لا أنت شريعة الله شريعة الله لا ما يجوز عبد ولا تنفصل منه شرعا لا تنفصل منه. نعم لو جعل لها الخيار فلا بأس يعني مثلا إذا قال لها لا خيار تزوجته على أن لها الخيار إن جاز لها المكن وإلا فلها الخيار لا بأس على قول الشيخ الإسلام تيمية ولا فيها خلاف دعني من القانون يا أخي هذا كفر كفر بشريعة الله إذا طلقت قصبا عنه يمسك بيدها ورجلها عجيب نعم لا ماسك الطلاق غير النكاح ينكر أن رجلا قال لامرأته إن أذن الفجر قبل أن تكلميني فأنت طالق إن أذن الفجر قبل أن تكلميني فأنت طالق ثم ندم على هذا وقال الآن صار أمر بيد الزوجة إذا شاءت سكتت إلى أذان الفجر فالرواية تقول إن الرجل ذهب إلى أبي حنيفة رحمه الله وأبو حنيفة قد أعطاه الله ذكاء مفرطا فقال له أنا وقعت في ورطة قلت لزوجتي كذا وكذا وأخشى أن تبقى صامتة حتى يؤذن الفجر فتطلق فقال له اذهب إلى فلان المؤذن الذي يؤذن على طلوع الفجر وقل له امش طلع الفجر امش أذن نعم واذهب إلى البيت فذهب إلى الرجل المؤذن وقال له يا فلان امش أذن ما قال طلع الفجر يعني ما في كذب قال امش أذن الرجل المؤذن ظن أنه تأخر في أذان الفجر فبادر وأذن وهو كان عند زوجته الذي علق الطلاق على أذانه فلما أذن قالت الحمد لله الذي أنجاني منك فقال لها الحمد لله الذي ردني عليك هذه حيلة.